بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. قال حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية التسمية عند دخول البيت، وأن من دخل بيته ينبغي عليه في كل مرة يدخله أن يسمي، أي أن يقول بسم الله، وأن هذه التسمية حماية له وحفظ وحصن من الشيطان، تقيه من الشيطان الرجيم ألا يدخل معه في بيته. وأما إذا أهمل هذه التسمية وتركها دخل معه في بيته وشاركه فيه، كما أنه أيضا إذا أهمل التسمية عند طعامه وشرابه شاركه في طعامه وشرابه. وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهنا أثبت الله عز وجل مشاركة للشيطان مع الإنسان في ولده وأهله وبيته إذا كان الإنسان غافلا عن ذكر الله عز وجل، أما إذا كان ذاكرا لله جل وعلا فليس للشيطان عليه سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولهذا ذكر جمع من المفسرين هذا الحديث، حديث جابر، في تفسير هذه الآية وبيان معناها لأنها دالة عليه. فقوله وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه المشاركة ثابتة في حق الغافلين عن ذكر الله، فمن كان غافلا عن ذكر الله تبارك وتعالى شاركه الشيطان في ماله وولده وشاركه في بيته وشاركه في أهله، وإذا كان ذاكرا لله تبارك وتعالى فليس للشيطان عليه سبيل، لأن ذكر الله عز وجل عصمة للإنسان من الشيطان وحفظ له ووقاية منه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بعد أن عقد قبلها ترجمة بعنوان: فضل من دخل بيته بسلام. وعرفنا أنه رحمه الله أراد بهاتين الترجمتين أن ينبه على أمرين يلزم العناية بهما عند دخول البيت في كل مرة، الأمر الأول التسمية الذي تدل عليه هذه الترجمة، أن يسمي عند الدخول، والتسمية تكون عند أول الدخول، أول ما يفتح الإنسان بابه ليدخل قدمه في بيته يسمي، فيبدأ دخوله بيته بذكر اسم الله، بسم الله. والجار والمجرور في بسم الله متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال المسمي، فإن كان المسمي داخلا بيته فالمعنى بسم الله أدخل، إن كان يقرأ كتابا فالمعنى بسم الله أقرأ، إن كان يكتب بسم الله أكتب، وهكذا. فأول ما يدخل بيته يقول بسم الله، ثم يدخل ويلقي السلام، من دخل بيته بسلام يلقي السلام على أهله، فيكون سلامه بركة عليه وعلى أهله، ويكون ضامن على الله كما مر في الحديث، بأن يحفظه ويوفقه ويكفيه ما أهمه من أمور دنياه ويدخله يوم القيامة الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يذكر الله عند دخوله البيت يبيت فيه الشيطان، أي يبيت الشيطان في بيته، يكون معه في بيته، في فراشه، مع أولاده، في طعامه، في شرابه، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون الشيطان شريكا له في شيء من ذلك، لا أحد يرضى ذلك. ومن الذي يرضى أن يكون الشيطان معه في طعامه وفي فراشه وفي شرابه؟ ومن لم يسمي عند دخوله وعند طعامه فالشيطان شريك له شاء أم أبى، ولا يقيه من الشيطان ومشاركته إلا التسمية. فالتسمية حفظ للعبد من الشيطان الرجيم. أورد البخاري رحمه الله تعالى هنا عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. قال الشيطان أي لجنوده وأعوانه وأنصاره، قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. لاحظ هنا الآن، من لا يسمي من سيبيت معه ومن سيتعشى معه؟ هل هو واحد من الشياطين أو جند؟ ولهذا يقول الشيطان لأعوانه وجنوده: لا مبيت لكم ولا عشاء. إذن كان سيدخل عدد لا يدرى كم عددهم، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عدد كانوا سيدخلون، ولكن صرف دخولهم وحال بينهم وبين الدخول التسمية، ذكر الله تبارك وتعالى عند الدخول. ولهذا يقول الشيطان لهؤلاء: لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه سمى وذكر الله. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، أي حصل لكم وتهيأ لكم المبيت في هذا البيت، لأنه بيت لم يذكر فيه اسم الله عز وجل. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. والمعنى أن من دخل بدون تسمية أدرك الشيطان بذلك المبيت في بيته، فإن سمى على طعام حرم من الطعام ولم يدرك الطعام، ولكنه يدرك المبيت. وهذا فيه التأكيد على أن التسمية مطلوبة عند دخول البيت حتى لا يشارك الشيطان الإنسان في المبيت معه في بيته، ومطلوبة عند الطعام حتى لا يشاركه في طعامه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن طعاما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال حذيفة: وكنا لا نضع يدنا على الطعام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال حذيفة: فجاءت جارية كأنما تدفع. جاءت جارية كأنما تدفع، يعني كأن شخصا وراءها يدفعها دفعا إلى الطعام، وأرادت أن تضع يدها على الطعام، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يدها، أمسك يدها وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه أتى بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، وإنه أتى بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وجاء بهذه الجارية الصغيرة يدفعها دفعا، تركض مسرعة إلى الطعام لتضع يدها عليه دون تسمية، ليكون مدخلا له للمشاركة في هذا الطعام. قال عليه الصلاة والسلام: وإن يده في يدي مع يدها، وإن يده في يدي مع يدها، أي أن الشيطان، أن يد الشيطان كانت ممتدة مع يد الجارية لتناول الطعام ليستحل بها الطعام. وهذا فيه من الفائدة أن المطلوب من كل مسلم وكل رب بيت أن يعود صغاره وأولاده جميعا على التسمية، لأنه إذا لم يسم الصغير فإن الشيطان يستحل طعامه بهذا الذي لم يسمي، فالشيطان مدخله إلى الطعام والمشاركة فيه عدم التسمية. ولهذا لا يكفي في الطعام أن يسمي واحد عن الجميع، لا يكفي أن يسمي واحد عن الجميع، بل مطلوب كل من يجلس على الطعام أن يسمي، لا أن يسمي واحدا نيابة عن الجميع، أو يكفي الجميع أن يسمي أحدهم، بل كل يسمي، والصغار يعودون، ومن لا يحسن التسمية منهم من غير المميزين يسمي عنه والده إذا أراد أن يطعمه أو والدته، لكن التسمية مطلوبة من كل فرد عند تناول الطعام وعند تناول الشراب. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يستأذن فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال: أدخل. فقال أنس رضي الله عنه: أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يستأذن فيه، أي من الأماكن، ما لا يستأذن فيه أي من الأماكن. فهناك أمكنة لا يحتاج الأمر إلى الاستئذان، وهي الأمكنة المفتوحة، الأمكنة المفتوحة والمجالس المفتوحة التي ليست داخل البيوت. ونحن عرفنا فيما سبق أن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، فإذا كان مكانا مفتوحا عاما النظر فيه مبذول للجميع، ليس هناك باب مغلق أو نحو ذلك، فمثل هذه الأمكنة العامة لا يحتاج فيها إلى الأمر إلى استئذان، مثل ما سيأتي في الترجمة الآتية: الحوانيت وأماكن البيع والأسواق، إذا أردت أن تدخل محلا تجاريا لا تستأذن، لأن هذه أماكن مشاعة مفتوحة لعموم الداخلين، وليس فيها أشياء يرغب صاحب المحل أن لا ترى، بل هي مفتوحة للأنظار تطلع وترى حتى تأخذ ما يطيب لها ويعجبها. فإذا هذه الترجمة قال: باب ما لا يستأذن فيه، أي من الأمكنة، من الأمكنة. والمكان العام، المكان العام الذي لا يحتاج الدخول إليه إلى باب أو طرق باب أو فتح باب أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يحتاج فيه إلى استئذان، يسلم ويكفي. قال أورد هنا عن أعين الخوارزمي قال أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليزه. الدهليز هو يأتي في مقدمة المدخل، يأتي في مقدمة المدخل في أول البيت، فإذا كان الدهليز داخل البيت من وراء الباب والباب مؤصد فالاستئذان لا بد منه، وإذا كان الدهليز بهوا واسعا في أول البيت والمكان مفتوح فالأمر لا يحتاج أو المكان لا يحتاج إلى استئذان. قال وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد، فسلم عليه صاحبي وقال أدخل، يستأذن في الدخول. قال أنس أدخل، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد، هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. نحن إذا استحضرنا الحكمة من الاستئذان عرفنا مفاد جواب أنس بن مالك رضي الله عنه، وأن الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، وإذا كان الإنسان جالس في مكان مفتوح فالمقام لا يحتاج أن يستأذن وإنما يلقى عليه السلام. قال أدخل، قال هذا مكان لا يستأذن فيه، لا يستأذن فيه أحد. قال فقرب إلينا طعاما فأكلنا، فجاء بعس نبيذ حلو. العس القدح الكبير، وعاء يوضع فيه الشراب. نبيذ حلو، النبيذ معروف وهو ما ينتبذ في الماء من عنب أو رطب أو غير ذلك مدة يسيرة بحيث يتحلل هذا العنب أو نحوه في الماء فيصبح الماء مطعما بالعنب أو بالرطب أو نحو ذلك، فيقال له النبيذ، يقال له النبيذ. فقدم لهم عس، فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا، فشرب وسقانا. كانوا يحتاجون إلى النبيذ بحيث يوضع العنب والرطب ونحو ذلك في الماء، مثلا يضعونه في أول الليل ويشربونه في الصباح، لا يبقى مدة طويلة حتى يتخمر، وإنما يوضع فترة يسيرة مثل من الليل إلى الصباح حتى يتحلل الرطب أو العنب في الماء فيصبح حلوا. نحن في هذا الزمان يسر الله سبحانه وتعالى لنا الخلاطات هذه التي يضع فيها الإنسان الفاكهة أو العنب أو غيره، وفي دقيقة واحدة تخلط له الماء ويصبح حلوا وتحقق المراد والمقصود في لحظة واحدة، وهذه من النعم التي يسرها الله تبارك وتعالى للعباد ومن عليها في هذا الزمان، وقليل من عباد الله تبارك وتعالى الشكور. نسأل الله أن يوزعنا جميعا شكر نعمه. هذا الإسناد هنا في إسناد ضعيف، لأن أعين الذي يروي هذا الأثر ويسوق هذه القصة القائل أتينا أنس بن مالك مجهول، ولهذا ضعف الإسناد به. نعم. قال رحمه الله: باب الاستئذان في حوانيت السوق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان في حوانيت السوق. الاستئذان في حوانيت السوق، هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن الاستئذان في حوانيت السوق غير مطلوب، الاستئذان في حوانيت السوق ليس مطلوبا، لأن الحوانيت أماكن مفتوحة للجميع، أماكن مفتوحة للجميع، أبوابها مشرعة للجميع، والنظر أيضا مبذول للجميع، ليس فيها شيء يحجب عن النظر أو يرغب صاحب المحل ألا يرى ولا يطلع عليه، فهي أماكن عامة، والاستئذان جعل لأجل النظر، إذن الاستئذان لا حاجة إليه، الاستئذان لا حاجة إليه. ولو قال أحد لصاحب المحل تأذن لي أدخل، صاحب المحل التجاري لو قال له تأذن لي أدخل، يقول له نحن أصلا إيش فتحنا المحل لأجله، إلا لأجل أن تدخل أنت وأمثالك. في أماكن لا يطلب فيها الاستئذان، أماكن لا يطلب فيها الاستئذان، من جاء دخل، من جاء دخل بدون أن يستأذن، لكن يلقي السلام على من في المحل. ومر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج ولا حاجة له في السوق، لا سوم ولا بيع ولا غير ذلك، فقط ليسلم على أصحاب المحلات وعلى السقاط والباعة ونحوهم، يلقي عليهم السلام. فالسلام مطلوب عند الدخول، ولكن الإذن لا ليس مطلوبا. أورد هنا رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه كان لا يستأذن على بيوت السوق، أنه كان لا يستأذن على بيوت السوق. بيوت السوق هي المحلات التي في الأسواق التي يباع فيها السلع والبضائع، فهذه لا يستأذن الإنسان، وإنما يلقي السلام على صاحب المحل ويدخل لينظر حاجته في ذلك المحل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يستأذن في ظلة البزاز، البزاز الذي يبيع البز ويخيط الثياب يقال له البزاز، وظلة البز المكان الذي أمامه، المكان الذي أمامه، فكان ابن عمر يستأذن في ظلة البز، ولعله والله أعلم إن احتاج إلى الوقوف مع أحد أمام المحل في ظلته يستأذن أدبا مع صاحب المحل، يستأذن في ظلة المحل. أما الدخول إلى المحلات والحوانيت ونحو ذلك فهذه الدخول فيها بغير استئذان. نعم. قال رحمه الله: باب كيف يستأذن على الفرس. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب فقال: أندرايم؟ قالت: أندرون. فقالت: يا أبا هريرة، إنه يأتيني الزور بعد العتمة فأتحدث. قال: تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترتي فلا حديث بعد الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف يستأذن على الفرس. باب كيف يستأذن على الفرس. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان والله تعالى أعلم أن الاستئذان مطلوب على كل أحد، إذا أراد الإنسان يدخل بيت أحد لا بد أن يستأذن، وإذا كان من سيدخل عليه لسانه ليس لسانا عربيا ولا يفهم معنى أدخل، فالاستئذان مطلوب، وأصبح المقام يحتاج إلى أن تحدثه بما يفهم، أن تحدثه بما يفهم. ولهذا قال: باب الاستئذان على الفرس، تنبيها بذلك إلى أن الاستئذان مطلوب في دخول أي بيت حتى ولو كان صاحب البيت ليس مسلما، إن احتجت إليه في مصلحة ما أو حاجة ما لا بد أن تستأذن، لا بد أن تستأذنه في الدخول إلى بيته. وإذا كان لا يفهم كلمة أدخل أو تأذن لي أن أدخل، فإن قولك لها لا يكفي في حصول الاستئذان. فالبخاري رحمه الله لعله أراد أن ينبه بهذه الترجمة إلى أن الاستئذان مطلوب مع كل أحد حتى لو كان من يستأذن عليه غير مسلم فيستأذن عليه، وإن احتاج إلى نطق الكلمة بلسانه إن كان فارسيا بالفارسية وإن كان بلغة أخرى أيضا بلغته حتى يفهم أنه يستأذن في الدخول. فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. ولهذا ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه المصنف عقد ترجمة بعنوان باب في الإذن على أهل الذمة، باب في الإذن على أهل الذمة. وأورد فيه عن الأسود رحمه الله تعالى أنه كان يقول أندرايم، نفس الكلمة، يعني عندما يستأذن عليهم يستأذن بلسانه من احتاج إلى الدخول على هؤلاء. وأورد عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن، لا تدخل على أهل الكتاب إلا بإذن. وهذا واضح أن الإذن مطلوب مع كل أحد وفي كل بيت، لا يدخل على أهل البيت إلا بالإذن. وإذا كانوا لا يعرفون اللسان العربي فإنه يستأذن عليهم بلسانهم، يستأذن عليهم بلسانهم. وهذا الأثر الذي ساقه البخاري هنا أيضا ساقه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من طريق المصنف رحمه الله تحت باب الاستئذان بالفارسية، جعل عنوان الأثر الاستئذان بالفارسية. ونحن نعلم أن الاستئذان بأي لسان غير اللسان العربي لا يصار إليه إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك، كأن يكون من تستأذن عليه لا يفهم إلا ذلك اللسان، فيتطلب المقام أن تستأذن منه بلسانه. فهذه الترجمة عقدت لبيان هذا الأمر. قال باب كيف يستأذن على الفرس، ولا يقصد الفرس هنا تحديدا، وإنما يقصد بها كل من لسانه غير لسان عربي لا بد أن تستأذن عليه. وكيف الاستئذان عليه؟ أن تخاطبه بشيء يفهم، أن تخاطبه بشيء يفهمه، إما بلسانه أو بلغة الإشارة وهي عالمية، إذا فتح الباب وتشير له بيدك يعني تستأذن في الدخول، إشارة الدخول، تستأذن له بإشارة الدخول بيدك. وأذكر دولة من الدول لا حاجة إلى ذكر اسمها، مررناها مرة، كانوا مخالفين للعالم كله في لغة الإشارة، كانوا مخالفين للعالم كله في لغة الإشارة. فإذا أراد أحدهم أن يقول لك نعم يشير هكذا، وإذا أراد أن يقول لك لا يشير لك هذه الإشارة. فأذكر كنت أمتحن أحدهم في حفظ القرآن الكريم، قلت له تحفظ قل هو الله أحد؟ قال لي هكذا. قلت تحفظ فاتحة الكتاب؟ قال لي هكذا. قلت للأخ المترجم هذا لا يحفظ شيئا؟ قال لا هو حافظ. قلت يقول لا؟ قال لا يقول نعم. فالشاهد أن الاستئذان بالإشارة نافع جدا، لكن إن بليت بإشارة مغايرة في بلد ما مخالفة للإشارة المعتادة فأصبحت الإشارة غير مجدية. مثل هؤلاء لو أنك أشرت بيدك وتقول له أدخل وقال هكذا يقصد لا، فإذا دخلت تكون مخالفا لهذه الإشارة. المقصود أن الاستئذان لا بد أن يطمئن المستأذن أن صاحب البيت أذن له بالدخول وسمح له أن يدخل، وإذا تطلب المقام أن تحدثه بلسانه تفعل ذلك حتى يكون دخولك إلى بيته بإذن من صاحب الدار. أورد البخاري رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا أبو عبد الملك مجهول، ولهذا ضعف هذا الإسناد به، فالإسناد ضعيف غير ثابت لأن أبو عبد الملك مجهول، فأعل هذا الإسناد به. يقول عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي فلما قام بالباب، أي أبو هريرة، أبو هريرة الآن تابعه، أبو هريرة قائم عند باب من؟ عند باب أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن عمر بن الخطاب، قائم عند باب امرأة مسلمة عربية، أليس كذلك؟ فكان قائما عند الباب، قال أندرايم، يعني أتى بهذه الكلمة للاستئذان باللسان الفارسي. فإذا لو تلاحظ الأثر ليس مطابق للترجمة، كيف يستأذن على الفرس، كيف يستأذن على الفرس، وهنا الاستئذان على امرأة مسلمة عربية، والاستئذان على العربي بلسانه، ولا يناسب أن يستأذن على الإنسان العربي بغير لسانه، فليس هناك مطابقة للترجمة. والأثر أيضا عرفنا أنه ضعيف، إلا أن يقال أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن ينبه أن المناسب في الاستئذان هو أن مقام الاستئذان إن تطلب منك أن تستأذن بلسان غير اللسان العربي كأن تأتي بهذه الكلمة التي جاءت في هذا الأثر فلتفعل ذلك، لأن الاستئذان مطلوب. قال فلما قام بالباب قال أندرايم قالت أندرون، قالوا في المعنى أن المراد أدخل، الكلمة الأولى التي قالها أبو هريرة معناها أدخل، والكلمة الثانية التي قالتها أم مسكين أي أدخل. فقالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة، تريد أن النساء يزرنها بعد العشاء، تريد أن النساء يزرنها يأتين إلى زيارتها بعد العشاء، فأتحدث، أي أتحدث معهن، فتسأل هل عليها من حرج في ذلك؟ قال تحدثي ما لم توتري، تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر. الحديث عرفنا أنه ضعيف الإسناد، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كراهية الحديث بعد العشاء، وجاء عنه أيضا أحاديث تدل على أنه ينبغي أن يكون آخر كلام الإنسان على منامه ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب إذا كتب الذمي وسلم يرد عليه. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني بن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل له أتسلم عليه وهو كافر؟ قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه، يعني إذا كتب ذمي إلى مسلم خطابا وكتب في الخطاب السلام عليكم يرد عليه السلام، كما سيأتي في الأثر الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى. ويدل لذلك قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله أو ردوها عام، يشمل فيما إذا كان الذي ألقى عليك السلام مسلما أو غير مسلم. وسيأتي تقرير ابن عباس رضي الله عنهما لمعنى الآية، وأنه استدل بها على العموم، إن كان الذي ألقى عليك السلام نصرانيا أو يهوديا أو أيا كان فإنك ترد عليه، لعموم قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن إذا كان الذي ألقى السلام يهوديا ويعرف عن اليهود المكر وهم أمكر خلق الله وأخبثهم، فإذا كان ألقى السلام يهوديا فلا تأمن أن لا يكون ألقى السلام صحيحا، وإنما أتى بلفظة توهم أنه يسلم وهو يدعو عليك، كان يقول السام عليكم يعني الموت. ولهذا جاء التوجيه في الحديث وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى أن يكون ردك عليه وعليكم، وتكون هذا الرد عام، إن كان ألقى سلاما فوعليكم أي السلام، وإن كان ألقى غير ذلك فعليه هذا الذي ألقاه. وبعض أهل العلم لهم في هذا تفصيل، إذا تحققت منه أنه ألقى السلام فعلا بألفاظه وحروفه بدون تلبيس أو نحو ذلك فإنك ترد عليه السلام، تقول عليكم السلام. وبعض أهل العلم يقول لا، تبقى على إطلاقها الرد عليهم بأن يقال وعليكم. قال: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. وأورد عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى رهبان، وفي بعض النسخ دهقان. الرهبان هم عباد النصارى جمع راهب، والدهقان زعيم الفلاحين، فكتب إلى رهبان يسلم عليه في كتابه، يعني أرسل أبو موسى إلى رهبان وسلم عليه، ألقى عليه السلام في الخطاب. فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ يعني تلقي عليه السلام وهو كافر؟ فقال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. هذا يوضح أن أبا موسى لما كتب في كتابه السلام عليكم ليس هذا ابتداء لهم بالتحية، لأن فيه نهي عن أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فهو كتب إليه السلام عليكم ردا لتحيته لا ابتداء له بالتحية. ويكون الشاهد هنا للترجمة أن الذمي إذا كتب إلى المسلم وسلم فيرد المسلم عليه بالسلام، عملا بعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. قال رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق مثله، وزاد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، أي إذا لقيهم لا يبدأهم بإلقاء السلام عليهم، نهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. لكن هل يبدأهم بغير السلام؟ كان يقول: كيف أنت؟ أو كلمة نحوها. هذا رخص فيه أهل العلم ولا يشمله النهي الوارد في الحديث، وسيأتي شيء من التفصيل لذلك لاحقا. فالمنهي عن إلقاء السلام عليهم، أما بدءهم بشيء من الكلام غير السلام، كان يقول: كيف أنت؟ أو ما أخبارك؟ أو شيء من هذا القبيل، فهذا ليس هناك ما يدل على النهي عنه، بل يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أورد هنا رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام. إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فهذا فيه نهي صريح عن بدئهم بالسلام، قال لا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، أي إن حصل منهم أن ألقوا هم عليكم السلام فقولوا وعليكم. لاحظ هنا قال قولوا وعليكم ولم يقل قولوا وعليكم السلام، لماذا؟ سيأتي في حديث ابن عمر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، ولهذا قال فقولوا وعليك، فهنا لم يقل قولوا وعليكم السلام وإنما قال قولوا وعليكم، لأن اليهود معروفين، لأن اليهود معروفون بأنهم أهل مكر وخبث وكيد، وإذا ألقى أحدهم السلام لا يلقيه بلفظه الصحيح وإنما يقول السلام عليكم أي الموت، ولهذا وجه هنا عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الرد بهذه الطريقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله، قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، واضطروهم إلى أضيق الطريق. المراد باضطروهم إلى أضيق الطريق أي أنك إذا جئت في الطريق يكون لك وسط الطريق، بمعنى أنك لا تتنحى عنه وتبتعد كنوع من الاحترام والتقدير له فتجعل له وسط الطريق، بل تأتي وتمضي في طريقك، وإذا كان المقام يتطلب إلى أحد الشخصين أن يبتعد فيكون هو الذي يبتعد، لأن إعطائه وسط الطريق فيه نوع من الاحترام والتقدير له، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال اضطروهم إلى أضيق الطريق، اضطروهم إلى أضيق الطريق، وليس معنى الحديث أنك تلجئه إلى أضيق الطريق بمعنى أن يدفع إلى المكان الضيق أو يدفع إلى الجدار أو نحو ذلك، هذا أذى، هذا نوع من الأذى لا يشرع، ولكن المقصود هنا أن تأتي أنت في حاقة الطريق ووسط الطريق وتمضي في طريقك، وإذا كان المقام يتطلب أن أحد الشخصين يبتعد يكون هو الذي يبتعد، بمعنى أنه ليس مطلوب منك أن تقدره وتحترمه وتتيح له المكان الأوسع في الطريق، فهذا هو المعنى، قال فاضطروهم إلى أضيق الطريق. نعم. قال رحمه الله باب من سلم على الذمي إشارة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة. ثم قال رحمه الله باب من سلم على الذمي إشارة. بدء الذمي بالإشارة ليس من بدئه بالسلام، بدء الذمي بالإشارة ليس من بدئه بالسلام المنهي عنه، وكذلك بدءه بأن يقال له كيف أنت أو ما أخبارك أو نحو ذلك من الكلمات هذا لا يعد بدءا بالسلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب من سلم على الذم إشارة، وأورد عن علقمة النخعي قال إنما سلم عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه على الدهاقين جمع دهقان، وهم رؤساء أو زعماء الفلاحين من غير المسلمين، فقال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة، يعني ألوى بيده يشير إشارة، ولم يقل السلام عليكم، ولم يقل السلام عليكم، فهنا الإشارة التي تكون بدون السلام ليس فيها بدءا لهم في بالسلام، فلا يكون ثمة مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف قال: ردوا عليه ما قال. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليكم. فرد أصحابه السلام، رد أصحابه السلام كأنهم قالوا: وعليكم السلام. فقال السلام عليكم، نبههم أنه لم يسلم وإنما دعا عليهم بالموت، نبههم أن هذا اليهودي لم يسلم عليهم وإنما دعا عليهم بالموت. فقال: إنما قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف، اعترف أنه لم يقل السلام عليكم وإنما قال السلام عليكم. قال: ردوا عليه ما قال. ومعنى ردوا عليه ما قال أي ليكن ردكم للسلام على هؤلاء اليهود أن تقولوا عليكم، لا تزيد السلام، لأن يأتي بها بطريقة توهم أنه سلم. ولهذا لم ينتبه هؤلاء رضي الله عنهم، لم ينتبهوا، قالوا: وعليكم السلام، ردوا عليه، ظنوا أنه سلم وأنه ألقى السلام. فلما نبهوا إلى ذلك وحققوا مع هذا اليهود اعترف أنه لم يسلم وإنما قال السام، يعني الموت. فوجه هنا عليه الصلاة والسلام قال: ردوا عليه ما قال، بمعنى أن اليهودي إذا سلم يقال وعليكم، أن اليهودي إذا سلم يقال وعليكم. نعم. قال رحمه الله: باب كيف الرد على أهل الذمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليك، فقولوا: وعليك. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب كيف الرد على أهل الذمة. إذا قال السلام عليكم، هل يرد عليه بأن يقال وعليكم السلام، أو يقال وعليكم دون زيادة ذكر السلام؟ أهل العلم، وأشرت إلى هذا قريبا، منهم من يقول: إذا كنت تحققت أنه ألقى السلام صحيحا لما يحذف منه أو يغالط فيه فإنك ترد عليه بالمثل، عملا بالآية: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وردها يكون بأن تقول: وعليكم السلام، كما ألقى عليك. ومن أهل العلم من يقول أن الرد يبقى دائما مستمرا بهذه اللفظة: وعليكم، وذلك لأن هؤلاء لا يؤمن جانبهم، لا يؤمن جانبهم. وقد رأينا في الحديث المتقدم الصحابة توهموا أنه سلم، توهموا أن هذا اليهودي سلم وهو لم يسلم، هو دعا عليهم بالموت. فمن أهل العلم من يقول أن الرد يكون دائما على هؤلاء ب: وعليكم. ومعنى وعليكم أي ما قلتم، إن كان سلاما فسلام وإن كان ساما فسام، هذا معنى وعليكم. أورد هنا رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، أي الموت، فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. وهنا أيضا لا ينبغي حتى وإن تحقق المسلم أنه فعلا قال السلام عليكم، لا ينبغي له أن يزيد عليكم، لا يقول عليكم السام واللعنة، لأنه مر معنا سابقا أن يهوديا جاء وألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وقال السام عليكم، فغضبت عائشة رضي الله عنها قالت عليك السام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة، قالت أوما سمعت ما قال، قالت أوما سمعت ما قال، قال أوما سمعت ما قلت، قلت وعليكم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. فنهاها عليه الصلاة والسلام عن أن تقول وعليكم السام واللعنة وغير ذلك، وإنما يكتفى يقال وعليكم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رد السلام على من كان، رد السلام على من كان، أي أيا كان من ألقى عليكم السلام ردوا عليه، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، أيا كان من ألقى عليكم السلام ردوا عليه. واستدل رضي الله عنه بعموم الآية، قال ذلك بأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا واضح أن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية عامة ليست خاصة بالمسلم، بل من سلم عليك أيا كان حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك، إذا سلم عليك ترد، عملا بعموم قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا من ألقى عليك السلام أيا كان ترد عليه السلام. نعم. قال رحمه الله باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم. ثم قال رحمه الله تعالى باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك، على مجلس فيه المسلم والمشرك. عرفنا فيما سبق أن اليهود والنصارى لا يبدؤون بالسلام، لا يبدؤون بالسلام، فماذا يفعل من جاء إلى مجلس أو مكان فيه مسلمين وفيها يهود ونصارى ومشركين؟ هل يسلم يلقي السلام عاما، هل يلقي السلام عاما وفيهم يهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأهم بالسلام، أو أنه يمتنع من إلقاء السلام، أو ماذا يصنع؟ الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ماذا يفعل، أو ماذا يفعل من جاء إلى مجلس فيه مسلمين ومشركين. وقد أجمع أهل العلم كما حكى ذلك النووي رحمه الله تعالى على جواز إلقاء السلام على مجلس هذه حاله، إذا جئت مجلسا فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فأجمع أهل العلم على أنه يجوز أن تسلم تلقي السلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ولكن تنوي بأن السلام على المسلمين، يعني إذا جئت في مجلس وفي مسلمين ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة تقول السلام عليكم، وأنت تنوي بهذه الكلمة المسلم دونهم، تنوي في سرك أن هذا السلام للمسلم دونهم، لأنهم هم لا يبدأون بالسلام، نهي المسلم أن يبدأهم بالسلام. إذن هذا البدء بالسلام لا يقصدونهم به، وإنما يقصد به المسلمون، فيقول السلام عليكم، ويقصد بهذا السلام من في المجلس من المسلمين. أورد البخاري رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، الإكاف البرذعة التي توضع على الحمار ليجلس عليها، على إكاف على قطيفة فدكية، القطيفة في دثار مهدب الأطراف، وفدكية نسبة إلى منطقة. قال وأردف أسامة بن زيد وراءه، قال وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال وذلك قبل أن يسلم، وذلك قبل أن يسلم، في بعض النسخ عبد الله وفي بعضها عدو الله، وكلها صحيحة. عبد الله اسمه وعدو الله حقيقة حاله. قال فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن من جاء إلى مكان فيه أخلاط مسلمين ومشركين وعبدة أوثان أو غير هؤلاء يهود نصارى فإنه يسلم، ولكن كما نبه بعض أهل العلم ينوي بالسلام المسلمين، لأن المشرك واليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام للأحاديث الصريحة في النهي عن ذلك والمنع منه، وقد تقدم شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.